الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 23 من حديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. في هذا الحديث جملة من فضائل الأعمال أفردها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى، ثم ختم بما فيه حث على الأعمال الصالحة جميعها، فذكر 7 أنواع من الأعمال الصالحة مبينا فضلها، وهذا يتضمن الحث عليها. فأولها الطهور وهو الوضوء كما سيأتي، وثانيها الحمد لله، وثالثها سبحان الله، ورابعها الصلاة، وخامسها الصدقة، وسادسها الصبر، وسابعها القرآن. أول هذه الأعمال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والمقصود بالطهور هنا الوضوء كما جاء عند غير مسلم. فالوضوء عبادة جليلة من العبادات، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من أظفاره. وفي الحديث الآخر في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفة الوضوء قال: فإن هو صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه وقلبه إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا يدل على عظم شأن الوضوء. والوضوء يشرع للإنسان أن يكون دائما على طهارة، فيشرع للإنسان أن يكون دائما على طهارة كما دل عليه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. يعني كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، فقال: فبما كان ذلك أو بما حصل له ذلك؟ فقال: إني ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أحدثت قط إلا توضأت. فيشرع للإنسان أن يكون على وضوء دائما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الثاني وهو الحمد لله، فقال: والحمد لله تملأ الميزان. وهذه الجملة تفيد بيان الفضل العظيم للحمد لله، فإن كونها تملأ الميزان يدل على عظيم ثوابها عند الله، فإن الميزان عظيم جدا. ولهذا جاء في الحديث في المستدرك عند الحاكم وعند غيره أن الميزان ينصب فتراه الملائكة ولو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهن فتقول الملائكة: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن شئت من عبادي. فتقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا يدل على العظمة الكبيرة لسعة الميزان. فالحمد لله هذه الكلمة اليسيرة على اللسان إذا وضعت في الميزان ملأت الميزان. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله، وذلك أن الحمد لله، وذلك أن كلمة الحمد لله تتضمن توحيد الله عز وجل وإفراده. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا فيه بيان لفضل العمل الصالح الثالث وهو سبحان الله مع اقترانه مع التحميد. والقاعدة في هذا أن التحميد لإثبات الكمالات والتسبيح موضوع لنفي النقائص والعيوب، فإذا اجتمع دل كل منهما على معناه الذي ذكرته الآن، وإذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر. فالحمد لله إذا أفردت تضمنت دلت على إثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب، والتسبيح كذلك إذا أفرد دل على ذلك. وكثيرا ما يقترن التسبيح والتحميد في الكتاب والسنة، وجاء في السنة قوله النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقوله تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي أنهما لو كانتا أجساما لملأت ما بين السماوات والأرض، وليس المقصود بالأرض التي يقف عليها الإنسان في محيطه، بل كل جهات الأرض وما يواجهها من السماوات والأرض، كل هذا لو كانت التسبيح والتحميد أجساما فيهما لملأتهما، مما يدل على عظيم فضلهم فضل هاتين الكلمتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور، فهي نور في وجه الإنسان، ونور في قبره، ونور في حشره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هنا بكونها نورا في مكان ما دون مكان آخر، فدل على العموم وأنها نور للإنسان في كل أحواله. وهذا فيه حث على العناية بالصلاة والإكثار منها. ثم قال: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان العبد. فمن أخرج هذا المال المحبوب لنفسه دل على عظيم محبته لله عز وجل وعلى قوة إيمانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء، وتأمل هنا أنه قال الصلاة نور وقال الصبر ضياء، والفرق بينهما أن النور ليس معه حرارة فهو إشراق بلا إحراق، وأما الضياء فمعه حرارة، لأن الصبر شديد على النفس بخلاف الصلاة، فإن الصلاة فيها راحة للإنسان وينشرح صدره بها، وأما الصبر فإن الإنسان يتجرعه ويشق عليه فيكون معه مشقة، فيكون معه شدة عليه. وقد أوصى الله عز وجل بهذين الأمرين الصلاة والصبر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم يعلم أن الصبر يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله لتترك، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كل ذلك مما هو داخل في معنى الصبر. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح السابع هنا، وهو قراءة القرآن. فإن قراءة القرآن والاستماع له كل هذا من العبادات التي المقصود منها العمل، فليس المقصود مجرد التلاوة ولا مجرد الاستماع، وإنما المقصود أن يكون ذلك وسيلة للعمل. ولهذا يشرع تدبر القرآن للعمل به: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن إما أن يكون حجة للإنسان، أي أن القرآن يحاج للإنسان عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة فإن أخذها، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صغار في حاجان عن أصحابهما، يقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فالقرآن إما أن يكون حجة يحاج على الإنسان إذا عمل به، وإما أن يكون حجة عليه يوم القيامة لأنه سمع ما فيه من الأمر فخالفه، وسمع ما فيه من النهي ففعل المنهي عنه، فيكون هنا القرآن حجة عليه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة العامة أن الإنسان إما بائع لنفسه يبيع نفسه لله عز وجل بالأعمال الصالحة، أو يوبقها بالأعمال السيئة. فقال كل الناس يغدو، كل الناس يغدون ويذهبون في أيامهم في مجيئهم ورواحهم، لكن من هذا الرواح والمجيء ما يكون في سبيل الله، فيعتق الإنسان به رقبته من النار، ومن هذا الغدو والرواح ما يكون في سبيل الشيطان، فيهلك الإنسان به نفسه ويكون باع نفسه للشيطان. فالناس إما بائع نفسه للرحمن، وإما بائع نفسه للشيطان، نعوذ بالله من ذلك. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.